الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل الخلاف بين العلماء في مسألة قول جمعة مباركة من الخلاف الذي لا إنكار فيه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وبعد، إذا قوي الخلاف في هذه المسألة ورأينا تجاذب الأقوال فيها بين أهل العلم، وكانت الأدلة التي يطرحها كلا الطرفين محتملة، فإن هذه المسألة تعتبر من مسائل الاجتهاد التي لا إنكار فيها، ولكن قولنا لا إنكار فيها لا يمنع أن يدار بين أهل العلم فيها الحوار، وأن ينظر كل واحد منهم في أدلة الطرف الآخر، وأن يكشف كل واحد منهم الشبهة التي قامت في قلب الطرف الآخر. وأما أن يعادي بعضهم بعضا بسبب هذه المسألة، أو يملأ بعضهم قلبه على بعض حقدا وحنقا وغضبا، وتكون هذه المسألة سببا للتدابر أو التهاجر أو التقاطع، فلا جرم أن هذا لا يجوز مطلقا. فهذا هو معنى قولنا لا إنكار في مسائل الخلاف، أي لا ينبغي أن تكون هذه المسألة سببا للموالاة والمعادات، أو سببا للتباغض والتدابر والتشاحن وامتلاء القلوب وقلة الأدب على بعضنا البعض. ولكن لا يقتضي ولا يستلزم قولنا لا إنكار فيها أن لا نتحاور أو نتجاذب أطراف الحديث، أو يبين بعضنا لبعض وجهة نظره فيها. والذي يتبين لي في هذه المسألة أنه لا أساس لها من الشرع ولا دليل يدل عليها، لأن التهنئة هنا لا تؤخذ على تهنئة في موسم هو عادة من العادات، فلو أن التهنئة كانت بنجاح فإن نجاح الطالب في مدرسته ليس عبادة بخصوصها، بل هي عادة من العادات. ولذلك فالمتقرر عندنا أن التهنئة في أمر هو عادة تأخذ طابع العادة، فلا يطلب للتهنئة في شيء من أمور العادات دليلا خاصا، لأن الأصل في العادات الحل والإباحة. ولو اشترى الواحد منا سيارة وهنأه أصحابه فلا بأس، لأن شراء السيارة عادة، أو لو اشترى بيتا وهنأه إخوانه فلا حرج، لأن المناسبة مناسبة، لأن هذه المناسبة تعتبر عادة من العادات. ولكن إذا كانت التهنئة مربوطة بأمر شرعي وهو يوم الجمعة الذي عظمه النص، فإنه حينئذ لا بد أن يكون لهذه التهنئة دليل من الشرع، لأن هذا اليوم إنما عظم في قلوبنا لتعظيم النص له، فمروره لا يعتبر عادة بل هو مناسبة شرعية، ولا يجوز أن نربط بهذه المناسبة الشرعية شيئا من التهنئة إلا وعلى هذا الربط دليل من الشرع. فالتهنئة على أمر من أمور العبادات أو من أمور المناسبات الشرعية هو الذي نطلب فيه الدليل، وأما التهنئة على أمر من أمور العادات فإنه لا يطلب فيه دليل. فإذا لا يجوز لأحد أن يقول إن التهنئة إن الأصل في التهنئة أنها عادة، لأننا لا شأن لنا بالتهنئة في ذاتها أصلا، ولكننا ننظر إلى المناسبة التي تقال فيها هذه التهنئة، فالحكم لا يختلف باختلاف التهنئة في ذاتها أو النظر إليها بخصوصها، وإنما ننظر إلى التهنئة باعتبار المناسبة التي تقال فيها. فإن كانت المناسبة من العادات فحينئذ هنئ كيف ما شئت، لأن هذه التهنئة تابعة للمناسبة، والتابع تابع كما تقرر عند العلماء. فإذا كان الأصل في العادات الحل، فإذا كان الأصل في المناسبات التي هي عادة الحل، فالتهنئة التي تتبعها وتقال فيها الأصل فيها الحل أيضا. لكن إذا كانت التهنئة تتبع أمرا من أمور المناسبات الشرعية أو العبادات التي عظمها النص، فحينئذ لا بد أن تكون تابعة لتلك العبادة أو لتلك المناسبة الشرعية، والأصل في اتخاذ المناسبات الشرعية التوقيف، فكذلك الأصل في التهنئة عليها التوقيف أيضا. فالتهنئة تابعة للمناسبة، فإن كانت المناسبة عادة فالتهنئة عادة، وإن كانت المناسبة عبادة ومناسبة شرعية فالتهنئة لا بد أن يكون فيها دليل شرعي، لأن التابع في الوجود تابع في الحكم. وبناء على هذا التفريق يتبين لنا أن التهنئة لا تمنع مطلقا ولا تجوز مطلقا، وإنما تختلف باختلاف المناسبات. فالمناسبات العادية الأصل في التهنئة عليها الحل والإباحة، والمناسبات الشرعية الأصل في التهنئة عليها التوقيف حتى يرد الدليل. وبهذا يتحرر المقام، والله أعلى وأعلم.